أصحاب الجنة

العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت ثم قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أول أمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم